اللهم إنا نستنصر بك، نستغيث بك، نتوجه إليك، نلجأ إليك، نستعين بك، نستصرخ بك يا ملجأنا يا ملاذنا يا ربنا يا أماننا يا خالقنا يا مالكنا يا حبيبنا يا من تعلم داخلنا وخارجنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا محيي العظام بعد الموت يا إلهنا ويا خالقنا ويا ربنا ويا من تعلم حالنا نشكو إليك ضعف قوتنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس نشكو إليك هواننا على الناس يا رب العالمين يا رب محمد ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه أمة حبيبك التي قلت له فيها إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك اللهم أرض نبينا بأمته اللهم أرض نبينا بأمته نشكو إليك حالنا نشكو إليك أطفالا جائعة وعيونا دامعة نشكو إليك دماء إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في الشوارع والطرقات نشكو إليك أهلا لنا تحت الأنقاض نشكو إليك أهلنا نشكو إليك أهلنا وحالهم يا من تعلم الحال وترى الحال يا من تسمع الأنين يا من ترى البكاء يا رب العالمين يا من سميت نفسك بالمنان والحليم والرحيم والرحمن يا رحمن الدنيا والآخرة نشكو إليك حال أهلنا في غزة إنهم وحدهم لا معين لهم لا سند لهم لا معين لهم لا يوجد من يقف معهم ليس لهم إلا أنت يا الله يا الله يا الله تنبع من قلوب عاجزة تنبع من قلوب منكسرة تنبع من قلوب باكية اللهم إنا نرى إخواننا وأخواتنا وما حل بهم وإنا يا ربنا نعترف بعجزنا اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم واستر عيبنا وعيبهم اللهم اكلأهم بكلائك واحرسهم بحراستك وأعنهم بعونك يا معين المستضعفين يا أمان الخائفين إن أهلنا في غزة في كرب عظيم، في كرب شديد، في كرب شديد. اللهم إنهم بحاجة عاجلة إلى رحماتك، اللهم إنهم بحاجة عاجلة إلى رحماتك يا رب العالمين. اللهم إن اليهود ودباباتهم وطائراتهم وأسلحتهم وصواريخهم ومكرهم وجنودهم وقادتهم ووزراءهم ورؤساءهم بيدك، لا شيء أمام قدرتك، أمام عظمتك يا منتقم يا الله يا الله يا الله. يا من قلت عن نفسك إن ربك لبالمرصاد، يا من قلت عن بطشك إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. اللهم أنزل عذابك على كل من قتل الأبرياء، اللهم أحرق اليهود بنارك كما أحرقوا الأبرياء والنساء والأطفال، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين، أغث الموحدين من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم أيقظ بدماء أهلنا الأمة، اللهم أيقظ الأمة من غفلتها ومن سباتها، اجعل شهادة إخواننا عودة للعصاة وتوبة للمبتعدين وعودة إليك يا رب العالمين. اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم القادة الشهداء، اللهم ارحم من قضوا أعمارهم في الأنفاق من أجل الأمة ومن أجل أن يرفعوا رأس الأمة. اللهم ارحم من جاعوا وعطشوا وقدموا وضحوا بأجلك يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين، نستغيث بك، نلجأ إليك، نتضرع إليك يا رب العالمين. اللهم إنها عشر رمضان، إنها العشر الأواخر من رمضان، إنها عشر الفتوحات والبركات والنصر يا رب الأرض والسماوات. اجعلها أيام نصر لأهلنا وعزة وكرامة لهم يا رب العالمين. بارك لنا فيها وبلياليها، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.